باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم استدل على ذلك هذه الأدلة التي ذكرها، وهي قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى آخر الآية. المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، منه قول الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بشيء يوصله إلى السماء. والسبب في اصطلاح أهل العلم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا تعريف السبب في اصطلاح أهل العلم. ومثال ذلك أن الله عز وجل جعل زوال الشمس سببا لدخول وقت صلاة الظهر، وغروب الشمس سببا لدخول وقت صلاة المغرب. فإذا وجد السبب وجد المسمى، وهو دخول صلاة الظهر إذا زالت الشمس. وإذا لم يحصل السبب هو زوال الشمس، فإن دخول وقت الصلاة لم يحصل. فالمصنف رحمه الله يبين الأسباب التي حصل بسببها كفر بني آدم. فإن أول كفر في بني آدم كان في قوم نوح، والله عز وجل إنما بعث نوح عليه الصلاة والسلام حينما وقع الكفر والشرك في قومه، وإلا فإن الناس كانوا قبل ذلك من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى قوم نوح كانوا على الإيمان وعلى التوحيد، ظلوا كذلك. وذكر بعض أهل العلم أنهم بقوا على ذلك حوالي 10 قرون، يعني 1000 سنة. ثم إنه وقع فيهم الشرك، فإن نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكر بعض المؤرخين والله أعلم بصحة ذلك أنه بعث بعد أبيه آدم 1000 سنة. فالمصنف رحمه الله يبين سبب الكفر والشرك هو الغلو في الدين. الغلو هو مجاوزة الشيء، مجاوزة الحد في التعظيم، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فوالله عز وجل قد نهى عباده عن الغلو، كما في هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب أهل الكتاب يقول لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهو أيضا خطاب لهذه الأمة، فإن هذه الأمة منهية عن الغلو، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد والتعدي، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، بمدح الإنسان مدحا لا يستحق ورفعه فوق رتبته، أو كذلك بالفعل صرف شيء من خصائص الألوهية لمخلوق كائنا من كان، فمن الغلو ومن الإطراء الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهو من الغلو في الدين الذي لا يجوز، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام غلو بعض الناس في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى مرتبة الألوهية، أو غلوهم أيضا في بعض الصالحين وبعض العلماء والأولياء ورفعهم إلى درجات هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى ومن خصائص الإله عز وجل، كما قال قائلهم بوصف النبي عليه الصلاة والسلام فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا من الغلو المذموم، هذا يقوله البوصيري في بردته، وهذا كلام باطل، وهذا كلام لا يجوز، لأنه من الغلو في القول ومن الإطراء الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل وصف أنبياءه ورسله وخاصة محمدا صلى الله عليه وسلم وصفهم جميعا بالعبودية والرسالة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وصفهم أولا بالعبودية، فهم عبيد لله لا يجوز أن يعبدوا، وصفهم بالرسالة فيجب أن يطاعوا ويقتدى بهم عليهم الصلاة والسلام، فهذا حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يعظموا ويجلوا ويعلن يقينا أنهم أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم مع ذلك عبيد لله لا يجوز أن نصرف لهم شيئا من خصائص الألوهية، فلا نعبدهم من دون الله، ولا ننذر لهم من دون الله، ولا نستغيث بهم من دون الله، ولا نستعين بهم من دون الله، فإن من خالف ذلك سواء كان بقوله أو بفعله فإنه قد غلا في دين الله، وخالف ما أمر به القرآن وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إياكم الغلو، فإنما أهلكنا من كان قبلكم الغلو، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ومن ذلك أيضا قول بعضهم يا لي من ألوذ به سواه عند حصول الحادث العممي، هذا شرك بالله والعياذ بالله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا لي من ألوذ به سواه عند حصول الحادث العممي، يعني ليس هناك أحد يلوذ به إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرك بالله، لأن الذي يلاذ به والذي يلتجأ إليه والذي يستعان به والذي يستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، أما الأنبياء والرسل فإنه لا يجوز أن يستغاث بهم، بل يتبعوا ويقتدى بهم، ولكن لا يجوز أن نصف لهم شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ولا أن نصف لهم شيئا من أنواع العبادة، لأنهم عبيد لله ورسل لله، فلا نصف لهم شيئا من خصائص الألوهية، فإن العبادة خالص حق الرب سبحانه وتعالى، فقول هذا القائل وهو البوصيري هذا من الغلو المحرم ومن الغلو المنهي عنه، ومن الغلو بالأفعال أيضا كونهم يدعون من دون الله ويستغاث بهم ويلتجأ إليهم ويعتقد فيهم النفع والضر من دون الله، هذا من الغلو، لأن هذا فيه رفعا لمقامهم ومكانتهم إلى مكانة الرب سبحانه وتعالى، وهذا مما لا يجوز. فالمصنف رحمه الله يبين أن السبب الذي أوقع بني آدم في الشرك وأوقعهم في الكفر هو غلوهم في الصالحين من الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء، غلوهم وتعظيمهم إياهم تعظيما وصل بهم إلى حد الشرك بالله، لأنهم جعلوه في مرتبة الرب سبحانه وتعالى، فصاروا قولهم شيئا من أنواع العبودية من دعاء ونذر وذبح واستغاثة. فتجدون الناس اليوم مع الأسف الشديد وهم يزعمون أنهم مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ولكنهم مع ذلك وقعوا في أنواع من الشرك، يلتجئون إلى أصحاب القبور والأضرحة والمشاهد ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، وهذا والعياذ بالله هو الشرك بعينه، لأن ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمعنى ذلك، معنى هذه الآية، أن من صرف شيئا من هذه العبادات فإنه قد أشرك بالله ولم يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله يبين لنا أن سبب الشرك في بني آدم وسبب وقوع الكفر هو تعظيمه للأنبياء تعظيما زائدا عن الحد الواجب، وتعظيمهم للأولياء والصالحين ورفع مرتبتهم إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى بصرف شيء من أنواع العبودية أو وصف بأوصاف هي من خصائص الرب جل جلاله. فالمصنف رحمه الله يحذر من ذلك غاية التحذير، حتى يكون المسلم وحتى يكون المؤمن على بينة من ربه وعلى بينة من أمره، فيحذر أن يقع في شيء من ذلك وهو لا يشعر. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فإنهم غلوا وزعموا فإن النصارى غلوا في دينهم، فزعم النصارى أن عيسى بن مريم هو ابن الله وعبدوه من دون الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا من الغلو ومن التمطع الذي نهى الله سبحانه وتعالى. وكذلك اليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله قاتلهم يعني لعنهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. الله سبحانه وتعالى لا يلعن إلا على أمر عظيم وعلى محرم كبير، فدل ذلك على أن الغلو والعياذ بالله من أعظم المحرمات، وأنه من أعظم الأسباب المؤدية إلى الشرك بالله وإلى الكفر بالله وإلى أن يجعل الإنسان مع الله آلهة أخرى يتخذه آلهة من دون الله والعياذ بالله. وهذا مع أنه خطاب لأهل الكتاب، إلا أنه أيضا خطاب لهذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحذر من هذه الأمة، يحذر هذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله والعياذ بالله. وهذا أول ما وقع الشرك في بني آدم، وقع في قوم نوح، فلذلك بعث فيهم قوم نوح. لما توفي هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان، هذا وحي وسوسة وليس وحي إلهام، إنما هو وحي وسوسة، يعني وسوس إليهم الشيطان أن ينصبوا يعني يضعوا علامات لهؤلاء الصالحين في مجالسهم وعند قبورهم، قالوا حتى يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم الصالحة، ثم بعد ذلك صاروا يعبدونهم من دون الله. ولذلك نقص هذا، ما الذي حملهم على ذلك وعلى هذا الفعل؟ الذي حملهم عليه هو تعظيمهم لهؤلاء الصالحين وغلوهم في هؤلاء الصالحين، أن صوروا صورهم وضعوا عليها وضعوها عند مجالسهم قالوا حتى يتذكرون، ثم بعد ذلك خلف من بعدهم خلوف أدى بهم إلى عبادتهم، أدى بهم إلى عبادة هؤلاء الصالحين. فلذلك حرم الإسلام كل سبب، حرم الإسلام كل سبب يوصل إلى الشرك أو يؤدي إلى الشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث في تفسيره لهذه الآية في معنى التحذير من أن تفعل هذه الأمة ما فعل أولئك فيقعوا في الشرك والعياذ بالله. فإن تعظيم الصالحين واعتقاد فضيلة الدعاء عند قبورهم وحضور والحضور إلى القبور والدعاء عندها هذا ليس من هدي الإسلام بل هدي أهل البدع. فإن تحري الدعاء عند القبور هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك، وهذا ما وقع حتى في هذه الأمة المحمدية. فإن بعض الناس يأتون عند أصحاب القبور ويدعون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن دعاءهم الله عند صاحب هذا القبر أرجى لقبول دعائهم، وهذا أمر مبتدع وهذا من البدع المحدثة في الإسلام التي لا يجوز للمسلم أن يفعلها لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. وهناك ما هو أعظم والعياذ بالله، وهو أن بعض الناس يأتي أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، كما يفعل بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي قبر النبي ويقول أغثني يا رسول الله، ارزقني يا رسول الله، ويسألونه الحاجات والمدد من دون الله، وهذا والعياذ بالله هذا هو الشرك بعينه، هذا لا يجوز والعياذ بالله. فإن الدعاء خالص حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بل عمدوا إلى من هم دون النبي عليه الصلاة والسلام بكثير، عمدوا إلى من يعتقدون فيهم الولاية ويعتقدون فيهم الإمامة والصلاة، كما يفعلون عند قبر عبد القادر الجيلاني أو العراق، أو كما يفعل بعض أهل الشام عند قبر ابن عربي، وهو ابن عربي إمام الحلولية والاتحادية والعياذ بالله، حكم العلماء بكفره وضلاله، ومع ذلك يأتي طائفة من الناس ويدعون أنهم مسلمين ويطوفون بقبره ويسألونه الحاجات والمدد من دون الله، وكما يفعلون هذا عند قبر البدوي في مصر أو قبر الدسوقي ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، هذا هو الشرك بعينه. فإن الإنسان يجب عليه ألا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. ما الذي حملهم على ذلك؟ هو غلوهم في هؤلاء الصالحين، عظموهم تعظيما زائدا ورفعوهم عن مرتبتهم التي يستحقونها. فإن العبادة هذا خالص حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف للمخلوق، لكن هؤلاء لما عظموا هؤلاء المخلوقين في نفوسهم وبالغوا في تعظيمهم وغلوا في ذلك وتجاوزوا الحد المشروع، حملهم ذلك على أن أشركوا بالله وصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. قال وقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا قول نوح، يقول بعضهم البعض لا تذرن آلهتكم يعني جميع آلهتكم، ثم خص هذه الآلهة الخمس لأنها أشهر آلهتهم، فهمه أن تترك هذه الآلهة عموما التي كانوا يعبدونها من دون الله، ثم خصوا هذه الآلهة الخمسة الأصنام الخمسة. قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه كانت في قوم نوح، كانوا رجال الصالحين في قوم نوح، فلما ماتوا صوروا صورهم وضعوها في مجالسهم، قالوا حتى يتذكروهم ويعملوا كأعمالهم ولم يشركوا بالله. ثم أتى من بعدهم أناس عبدوهم من دون الله لما تطاول عليهم الزمن، فبعث فيهم نوح عليهم السلام ونهاهم عن الشرك بالله وأمرهم بالتوحيد، فآمن من آمن ولم يؤمن معه وما آمن معه إلا قليل، وأهلك الله سبحانه وتعالى من بقي على كفره وضلاله وأغرقهم كما هو معلوم. ثم إن العرب فيما بعد ذلك جلبت هذه الأسماء ووضعتها في بلادها. هذه في الأصل كانت لقوم نوح، لكن العرب أخذت هذه الأصنام وضعتها في بلادها. فإن ود هذا صنم كان في دومة الجندل في شمال الجزيرة العربية، في دومة الجندل كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه. وأما سواء فكان لهذين، وكان في مكان يقال له رهار، كان في مكان يقال له رهار كما ذكره بعض المؤرخين كابن كثير وغيره. ورهار معروف قريب من مكة، أهل مكة يعرفون رهار لقبيلة هذين. وأما بقية الأصنام وهي يغوت ويعوق ونسر، فهذه كان الأصنام في اليمن في مواضع مختلفة من بلاد اليمن. فهذه الأصنام أصلها كانت لقوم نوح، لكن العرب جلبتها وعبدتها من دون الله، كما جلب عمرو بن لحي الأصنام إلى مكة من الشام. فإن عمرو بن لحي وكان أمير مكة وكان سيد خزاعة، وكانت لخزاعة السدان على هذا البيت، ثم إن قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ السدانة منه في حرب مشهورة وقعت في ذلك الزمان. فكانت خزاعة لها السيادة على مكة ولها السدانة على هذه الكعبة المشرفة، وكان سيدهم عمرو بن لحي الخزاعي سافر إلى الشام ورأى ما يعبدونه من الأصنام، فأحضر أصنام من الشام وضعها لأهل مكة. فلما كان هو سيد مكة اقتدى به أهل مكة واقتدى به سائر العرب، لأن أهل مكة هم قادة العرب في ذلك الزمان، قادة العرب. فما عمله أهل مكة من عبادات وطاعات قلدوه سائر العرب، ومشوا على ما مشى عليه أهل مكة. فإن عمرو بن لحي هو أول من جلب الأصنام إلى مكة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء وهو يصلي لما رأى الجنة ورأى النار أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر خصبه، يعني أمعاءه، وجاء في بعض الروايات يجر أمعاءه في النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من جلب الأصنام إلى مكة، وأول من سيب السوائل سائلة، وهي أنواع من الإبل كانت تخرج، لأنه أول من فعل ذلك. فالشاهد أن العرب أخذت هذه الأصنام من غيرها، فإن العرب أخذت هذه الأصنام وأبقت على أسمائها وجلبتها كما فعل عمرو بن خزاعة، فإنه جلب الأصنام من الشام ونشرها في بلاد العرب، فكان هبل هنا في الحرم، وكان العزة في نخلها اليمنية قرب مكة حوالي 30 كيلو عن مكة في نخلها اليمنية في بلاد هذين، وكان اللات في الطائف، وكان مناة في قديد في بلاد حرب بين مكة والمدينة، وانتشرت هذه، وكانت الخلصة في بلاد دوس وهي بلاد زهران اليوم، وكانت هناك كعبة يسمونها الكعبة اليمنية، ويسمون هذه الكعبة الكعبة الشامية، وكانوا يأتونها ويخرجون إليها. كل ذلك جلبوه من غيرهم، فالنبي والسبب في ذلك أنهم قلدوا غيره، وسبب عبادة هؤلاء اللي هم قوم نوح هو غلوهم في الصالحين. فلذلك على المؤمن أن يحذر من أن يغلو في الصالحين، وأن لا يعطي أحدا من المخلوقين مرتبة زائدة عن مرتبته، فإن أفضل الخلق على الإطلاق هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالعبد لا يجوز أن يعبد، والرسول يجب أن يطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حقه علينا أن نطيعه في أمر فيما أمر، فحقه عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك ومع اعتقادنا أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا نرفعه إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى، ولا نصفه بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، ولا نصف له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا ندعوه من دون الله، ولا نستغيث به من دون الله، ولا نلتجئ به من دون الله، ولا نستعين به من دون الله، لأن هذه عبادات، والعبادات كلها خالص حق الله عز وجل. لكننا نعظم النبي عليه الصلاة والسلام وسائر أنبياء، ونعتقد أنهم أفضل الخلق، وأنه سبحانه، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بإيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأي إنسان أن يدخل الجنة إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه والسير على نهجه عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنته. لكن مع ذلك نعتقد أنه عبد لله ورسوله، لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الرب، فإن الله عز وجل وصفه بالعبودية في أعظم المقامات، في مقام إنزال الوحي عليه، وفي مقام الإسراء والمعراج، وفي مقام الدعوة، وهذه أعظم المقامات التي شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحق عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وصفه بالعبودية حتى لا يعبد ولا يصف له شيء من أنواع العبادة التي هي خالص حق الله عز وجل، كما وصفه سبحانه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده وصفه بالعبودية في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا كان الله وصفه بالعبودية ويقول هو عن نفسه: إنما أنا عبد الله ورسوله، فهل يجوز أن نصف له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وأن نصف له شيئا من أنواع العبادة؟ لا يجوز. إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق، فإن غيره من الأولياء والصالحين من باب أولى. لا يجوز أن نعبدهم من دون الله، ولا نستغيث بهم من دون الله، ولا نلتجئ إليهم من دون الله، ولا نعتقد فيهم النفع والضر أو التصرف في هذا الكون كما يعتقد بعض الناس في بعض الأولياء أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. فما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه من شرك وبدع وضلالات إلا بسبب الغلو، فإن الغلو والعياذ بالله والتذمط من أعظم أسباب الشرك ومن أعظم أسباب البدع والضلالات التي وقعت في الأمم، ووقعت أيضا في هذه الأمة المحمدية. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أمر ابن عباس وهو سائر إلى منى أن يلقط له حصى من أجل أن يرمي جمرة العقبة، فلقط له ابن عباس حصى كحصى الخذ صغيرة فوق الحمص ودون البندق، فوضعها النبي عليه الصلاة والسلام في كفه ورفعها إلى الناس حتى يروها، وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين. الغلو هو مجاوزة الحد، فلا يجوز للإنسان يتجاوز الحد في أي أمر من الأمور، في أي نوع من أنواع العبادة لا يجوز، لأن العبادات توقيفية عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أن يشرع لنفسه عبادة وأن لا يأتي بعبادة من عنده، وإنما يعبد الله على بينة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وتركهم معطوف على وسبب، أن سبب كفر بني آدم. قد أنذر صلى الله عليه وسلم، سبب تركهم. قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهالة هذه الأمة، كما سيأتي ذكره. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية: الغلو هو الإفراط في التعظيم في القول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلة. هو الغلو والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد والفعل، لأنه إذا اعتقد ذلك قد يفعله، فالغلو يكون بالقول وفي الاعتقاد ويكون أيضا بالفعل. نعم. أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب إن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى. والدليل على ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير. واليهود، نعم، واليهود كما فعلت النصارى وكما فعلت اليهود. واليهود مع عزير، وقد وقع. نعم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا من غلوه. نعم. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا، كما في كلام البوصيري والبرعي. نعم. وغيرهما. نعم. كما في كلام البوصيري في قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول معنى هذا أن قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها،